ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها، فكان من الغافلين كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب، يرى يحدث منه ران، يبقى طبق طبق فوق طبق حتى يحجب القلب كلية عن وصول النور إليه. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب، فسر قول الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الكسب من المعاصي ران على القلب. قال: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غير الحسن: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا يبدأ بقى يشرحها، أصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية كما يصدأ الحديد أو المعادن، فيصدأ القلب من المعصية، فإن زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، طبعا كما قال: طبع الله على قلوبهم، وختما كما قال: ختم الله على قلوبهم، وقفلا كما قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فإن حصل له ذلك كما قالوا قلوبنا في أكنة، قالوا قلوبنا إيه؟ غلف، فتبقى القلوب في غشاوة وأكنة، الغشاوة هي الكنان والغلاف، فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفل وينقلب، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوق حيث أراد. وهذا اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ كالكوز مجخيا، اللي هو المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهى. المعاصي موجبة للعنة الله، ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. يذكر لكنا لم يذكر الأحاديث ولكنها كلها ثبت بأحاديث صحيحة. قال: فلعن الواشمة والمستوشمة. الوشم، عارفين الوشم اللي بيوضع بيجعلوه الرجال أو النساء، اللي هو بالغرز الإبر ثم بعد ذلك يدخل فيه بعض الأشياء في اللحم وكده، ولما يطلع بماء النار، هو ده الوشم المقصود. فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر، يعني اللي بيقول عليه شعر عيرة يعني مصنوعة، والنامصة والمتنمصة اللي هي ترقيق الحواجب، والواشرة والمستوشرة، الواشرة والمستوشرة التي تحدد أسنانها وترقق الأطراف حتى يبين أنها عندها إيه؟ فلج في الأسنان. يبقى الواشرة التي تفعل ذلك، والمستوشرة التي يفعل بها ذلك. ولعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له اللي هو التيس المستعار، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها. يعني يكون واحد مثلا شاري 100 متر يجي مثلا بالليل أو في وقت كده ومحدش موجود، يروح إيه؟ زي العلامة شوية كده ويدقها أبعد شوية دخله كم متر عنده، يبقى هنا غير منار الأرض وسرق أرض غيره. فلعن الله من غير منار الأرض، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بالسهام. واحد بيتعلم النشان سواء بينشن بسهام أو بينشن بمسدس مثلا أو بندقية، بندقية صيد أو حاجة، فبيتعلم النشان يجيب حاجة ليها روح وينشن عليها، لا يجوز، ده تعذيب، بعكس الصيد، لأنك الصيد انت بتضرب بتقتل على طول، أو لو جريت وأدركته هتعمل إيه؟ هتحاول إنك تذبحه وينتهي الأمر، وهنا الغرض أكله أو بيعه. لكن بالنسبة لما يكون إنك أنت بتتعلم النشان يبقى الأمر مختلف، ولا إيه؟ التدرب على إصابة الأهداف غير الصيد. فقال ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرمي بالسابع. يعني واحد يجي بيصوب عشان يتدرب على إصابة الهدف يجيب دجاجة ويقعد يضرب فيها، هذا لا يجوز، مش كده؟ ولعن المخنسين من الرجال والمترجلات من النساء، المرأة التي تتصرف تصرفات الرجال وتلبس ملابس الرجال، أو الرجل، أو الرجل الذي يتشبه بالنساء في الملابس أو في التصرف أو في الكلام وما شاكل ذلك. ولذلك هذا تخنس والعياذ بالله، مخنس يعني هو رجل ويريد أن يظهر بصورة امرأة، فلا هو رجل ولا هو امرأة، يبقى بين بين، وهي امرأة تريد أن تصبح رجلا فتتصرف تصرفات الرجال في الملابس وغيرها، مش كده؟ وأحيانا الله ما مش عارفين الفرق بين الولد والبنت، بقينا في زمن غريب يعني. قال ولعن من ذبح لغير الله، لعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا. يعني أحدث حدثا، من لو عملت كده بقى أحدثت، مش كده ولا لا؟ هذا حدث، المقصود بالحدث اللي هو إيه؟ يأتي بأمر مضر بالأمة، أمر مضر بالأمة ومن يؤويه. فواحد دلوقتي يعمل بعض أعمال العنف في البلد، أو يعمل بعض الأشياء التي فيها شر بالبلد، هذا ملعون. واحد بيريد أن يفقد المجتمع أمانه، مجتمع عايش آمن، عندنا مشاكل آه بس المجتمع آمن، والأمان في حد ذاته نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى. يقول لك ليه يا عم الحاج؟ عز عليه قوي إن البلد تكون فيها أمن. يقول لك ما إحنا برضو بقى في بلد تعبانة، إحنا بقى نخليها أخرى خربانة، مش كده ولا لا؟ فيسعى إلى إفقاد المجتمع هذا الأمان، يبقى ده أحدث، ارتكب جريمة، عمل كذا عمل كذا، هو ملعون، وملعون من يؤويه. يبقى المفروض إنك تعمل فيه إيه؟ تسلمه للمسؤولين يعملوا بقى فيه تنفيذ القانون، مش أنت بطل عربان ليه؟ من يؤويه ملعون مثله، صح؟ ما يفتكرش نفسك بطل يقول لك انا اصل احنا انا مش بيعمل مقاومه في محاربه الانجليز، ولا انا خدت خبيت عندي الفدائيين، لا دول لا فدائيين ولا دول بيحاربوا دوله مجتمع امن، واضح الصوره؟ فده شيء وده شيء، لان البعض بيتعامل مع الحكومات الاسلاميه في البلاد الاسلاميه كانها حكومات مستعمره، كانها حكومات احتلال. تفكرين لما كنا بنقوله، نعيد الكلام ده مرة تانية مش عيب يعني ان نقوله علشان الناس ما تنساه، اما كنا نقول لهم يا جماعة اللي انتوا بتتعاملوا مع الشرطة واجهزة البلد كأنكم اللي بتشوفوه بيعملوه الجماعة الفلسطينيين في ارض المحتلة بتعملوه عندنا هنا، تحرقوا عربات الشرطة، تحرقوا الاقسام، تحرقوا المراكز، تحرقوا المحاكم، النيابات، هتدفعوا ثمنه، والله العظيم انتوا اللي هتدفعوا ثمنه. وبالفعل الرئيس مشي والحزب الوطني مشي وكل، ومين اللي دفع؟ سيادتك انت اللي دفعت كل ده، العربات اللي اتحرقت الجاب على قلبك، مش انت اللي حرقت المباني اعيد بنائها بافضل مما كانت على حسابك، مش هو ده اللي حصل؟ والكلام ده قلناه يا جماعه، دول مش جيش محتل بتضربه وتحرق له عشان يسيبك ويمشي زي ما بيحدث. الارض المحتله شيء، وجنود بلدك شيء تاني، وشرطه بلدك شيء تاني، مش هيمشي ولا يسيبوك، دول مواطنين زيهم زيك، وهيعدلك اعدله، اي حاكم هيجي هم برضو هيبقوا شغالين في المكان. وحصل ولا انا غلطان؟ وانت اللي دفعت، وانت اللي بتتحاسب الان، والفاتوره في الاخر انت اللي جات لك على البيت، مش كده ولا ايه؟ وانت اللي بتدفعها الان، ربنا يسلمنا واياك. فقال ولعن من احدث حدثا او اوى محدثا، ولعن المصورين، اتكلمنا عنهم دول من يومين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب اباه، ولعن من سب امه، ولعن من كمه اعمى عن الطريق. ده حديث بقى، الحديث فيه كذا حاجه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الارض اللي هو منار الارض العلامات، ولعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، يعني أضله أو دله على غير مقصد. يبقى أعمى يقول له أنا رايح المكان الفلاني، يضحك عليه ويوديه مكان تاني، هذا ملعون. كمه يعني إيه؟ يعني أضله أو دله على غير الطريق. بقيت الحديث ولعن الله من سب والده، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. طبعا احيانا يأتي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من لعن والديه، فقال له الصحابة من منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن والده؟ هل يوجد أحد؟ كانوا مؤدبين قوي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كانش حد بيلعن أبواه. لا، الوقت فيه شتيمة حقيقية، وممكن العيل يشتم أباه وأمه، وسمعناها وشفناها، ودي مسألة عادية يعني، واخدين بالكم؟ بقيت يعني للأسف سب الأب. لكن النبي أشار إلى أمر عندنا بقى يعتبر عند كتير من الناس أمر مسلم به وكبار في السن للأسف. قال أن يسب الرجل أبا الرجل أو أمه، فيسب الرجل أباه وأمه. ودي بقت حتى في الهزار، ممكن واحد يتكلم واحد يقول له يا ابن الكلب، يروح راضي يقول له ده أنت اللي ابن كذا، يقول له يا ابن كذا، ده مش كده ولا، وهزار وبيشتم أبوه وش عشر. يبقى أنت بتجيب لأبوك والأمك الشتيمة، يبقى أنت ولد قليل الأدب مش متربي، ولد تستحق اللعنة. إنك تتسبب في أن يشتم أبوك أو أمك وقعد يضحك، أنت تشتم أبويا، طب أنا راح أشتم أبوك، خيبتك التقيلة، إيه الوكسة السودة دي؟ دي جاب خلف عار بالصورة دي، يبقى اللي خلف جاب خلف عار ولا إيه؟ أنتوا بتضحكوا؟ بتضحكوا. قال ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة فيه. الوسم اللي هو العلامة، يعمل فيه علامة بس بالنار، علامة بالنار، تمام؟ لعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار مسلما أو مكر به، يدخل الضرر على المسلم أو يمكر به والعياذ بالله. ولعن زوارات القبور، حديث زائرات ضعيف، لكن زوارات، لأن كسرة الزيارة من النساء للقبور بتبقى مشكلة كبيرة أو ربنا يكفيكم شرها. النساء لو خدت عادة إن كل يومين راح القرافة، واخد بالك، هيبقى مش هيبقى المكان مكان تذكر للآخرة، هيبقى أمر تاني خالص، وجلسات نميمة وغيبة وحواديت، وبعد كده يجيبوا معهم أكل ولب، ويجيبوا اسطوانة مثلا ولا حاجة، وشغلوا أم كلثوم، وممكن يرقصوا كمان. خلاص الستات ما دام دخلوا في مسألة باظت، مش هتنفع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله إيه؟ زوارات القبور. وبعض أهل العلم أخذ بحديث زائرات على ظاهره، فمنع النساء كلية من زيارة القبور، والصواب غير ذلك. الصواب أن الحديث الصحيح زوارات كثيرات المعتادات، لكن زائرات صححه الشيخ الألباني في تحذير الساجد، وبناء عليه يجوز للمرأة أن تزور لأنها محتاجة. أنا قلت زوارات، انت عد على واحدة ليه؟ الصواب الصحيح لعن زوارات، لكن حديث زائرات ضعيف. انا كده صح؟ ماشي تمام. زائرات هو اللي حديث ضعيف، وزوارات هو الصحيح. يبقى معنى ذلك ان النبي لم يلعن الزائرة، خففنا عليكم تمام عشان ما يزعلوش الستات. يبقى زائرات يجوز لها ان تزور القبور، خلافا للفتية في السعودية، علماء المملكة يأخذون بحديث زائرات والمرأة لما تطلع لا تطلع، لأنها في حاجة إلى ما الرجل في حاجة إليه، ألا وهو التذكر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. لماذا؟ فإنها تذكركم الآخرة. والنساء أكثر البشر في حاجة إلى تذكر الموت، واضح؟ فبناء على الأمر ثم قال والمتخذين عليها المساجد والسرج. قضية السرج ضعيفة، بيني وبينكم التسجيل وانا حلفت. قال والسرج ضعيفة، في الزيادة هذه ضعيفة، السرج بالذات، مع انه بدعة. السرج اللي هي الأضواء والمصابيح على القبور بدعة، لكن اللفظة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعن الله من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده. كما يحدث أن بعض الناس يقعد يقول للمرأة زوجك فيه وزوجها، حتى يعني تطلق منه، أو يعني بيبقى ليهم أغراض سيئة والعياذ بالله، غرض أنه يعمل فتنة بين الزوج والزوجة لأسباب غير أخلاقية. ولعن من أتى امرأة في دبرها، وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولعن من انتسب إلى غير أبيه، وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، لأنه من الممكن أن الحديدة وانت بتشير بها إليه تروعه، ومن الممكن أن تجرحه، لأن الإشارة بالحديدة أو بسيف أو بسكينة أحيانا البعض يهزر ويقدم لك السكينة كده ويهزر، ما تضمنش، من الممكن حتى الكلمة العابرة على ألسنتين يقول له إيه، يقول لك السلاح يطول مش كده ولا إيه، فمن الممكن أنه يجرح. فلعن، اللعن المقصود منه أنه يخوفك علشان لا تقدم على هذا العمل. وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. ولعن من سب الصحابة، تخيل بقى لما يلعن من سب الصحابة، وما زالت دولة وأمة قائمة على سب الصحابة، والبعض يعظمها ويدافع عنها، هل هذا يكون له نصيب من اللعنة؟ لأنه يرضى، يرضى بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالهم إيران، مالهم الإيرانيين بيسبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بيكفروا أبا بكر وعمر وعائشة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إيه حاجة بسيطة عندك؟ هنا عندك الأصحاب لهذه الدرجة من أجل مين؟ من أجل الخميني ومن خمينئي، الله يهديك. قال: وقد لعن الله في كتابه من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذى رسوله، كما قال الله تعالى: فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. وكذلك لعن من آذاه وآذى رسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن. ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن سبيلا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. ولعن الراشي والمرتشي والرائش، الرائش اللي هو الايه الوسط بين في بعض الناس بيبقى سمسار رشاوة، شغلته كده سمسار ايه رشاوة، فهذا ملعون ايضا، ده هذا هو الرائش وهو الواسطة في الرشوة. ولعن على اشياء اخر غير هذه، فلو لم يكن في ذلك الا رضاء فاعله بان يكون ممن ينعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو الى ترك. يعني لو لم يكن في الذنب اي عقوبة او اي شيء غير انه معرض للعن يكفيك ان تطلق ساقيك للريح، صح ولا لا؟ يعني كن انك انت معرض البعيد لان يلعنك الله ورسوله ويلعنك اللاعنون، فهذا يجعلك لا تقدم على هذا الذنب ابدا. بعد ذلك قال: المعاصي سبب لحرمان دعوة الرسول والملائكة. ومنها حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فين؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. اسمع بقى الأدلة إنه ليه لفتة فيها طيبة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا دعاءهم هو: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، بس لا، واتبعوا سبيلك اللي هو الصراط المستقيم، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، مش هم لوحدهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. قال: فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين، مش أي مؤمنين بقى، المقيد، خلي بالك علشان تنال دعاء الملائكة، ودعاء الملائكة بأمر الله، فإن دعوا لك فدعاءهم إيه؟ مقبول مستجاب، والملائكة يدعو ثم هم دعوا لا يدعون إلا بأمر من الله، فإن دعوا بأمر من الله معناه الاستجابة. فإذا هنا أنت إذا كنت من أهل هذه الآية فأنت بفضل الله تبارك وتعالى تجاوزت القنطرة، خلاص انتهى الموضوع. فيقول: فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين، عليك أن تحدث توبة إن أحدثت معصية بشروطها. المتبعين تائبين، متبعين لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين لا سبيل لهم غيرهما، ما ليه السبيل غير الكتاب والسنة. الدليل: واتبعوا إيه؟ سبيلك، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تمام. قال: فلا يطمع، أهو فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة، إذ لا يتصف بصفات المدعو له بها. فيبقى لابد إنك تكون متصف بهذه الصفات حتى تنال نصيبك من الدعاء، لأن ستنال نصيبك من الدعاء على قدر توبتك والتزامك بمنهاج السنة النبوية. ها؟ يبقى على قدر التوبة وقدر الالتزام بالسنة النبوية تأخذ نصيبك. واضح كده يا أخوانا؟ شفتوا قيمة السنة إيه؟ حتى دعاء الملائكة قيد واتبعوا سبيلك. فإن جاء إنسان غير متأذك، أما لما حتى تكلم في قضية الإجماع، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. سبيل اللي هو سبيل مين؟ هو سبيل المؤمنين مين؟ هو ده اللي قال لي عليه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، المنعم عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما أرجع بقى وتوغل في القرآن حتى أعي معنى المنعم عليهم، يقول: ها فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، اللي هم مين يا رب؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال: عقوبات المعاصي. ومن عقوبات المعاصي، حديث عظيم مش هنطول فيه بس هو طويل، فاكرين حديث البراء بن عازب ده؟ ورده طويل كده زي حديث جميل. يقول: ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة ابن جندب، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكسر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤية؟ يأتي في صلاة الفجر يقول لهم: حد فيكم شاف رؤية؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال لنا ذات غداء، يعني ذات الغداء اللي هي إيه؟ الفجر، صلاة الصبح يعني، ما اسمها صلاة الفجر واسمها صلاة الغداء واسمها صلاة الصبح، لأن بعض الناس يقول لك: يا شيخ أنا أنا صليت الصبح ما صليتش الفجر، لأنه حاطط في اعتباره أن الصبح الساعة 10 في وقت الضحى، لكن الفجر لما تكون الدنيا ظلمة، هو فاكر كده. لا، غلط، الفجر هو الصبح، وذلك حتى ينبلج الصبح، انبلاج الصبح اللي هو ايه؟ الفجر. وصلاة الغداء هي كده برضه، مش كده؟ بس احنا خلينا الغداء عشان نقول نتغدى، فنتغدى يبقى بناكل الظهر، لا، الغداء الصبح، بس احنا يعني بنحب نحبش، مش كده ولا ايه؟ ونغير المصطلحات العربية، احنا كمصريين يعني لينا برضه بصمتنا. يعني اللغة العربية مثلا يقول لك ايه؟ صح، انت تقوله فاهم، وماله لما نقول هص تقلبها صح تبقى ايه؟ هص، مش مشكلة عديها، ولذلك عمية بقى احنا. فقال: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداء إنه أتاني الليلة آتيان، يعني اثنين ملائكة في صورة بشر، وإنهما ابتعساني. يعني إيه ابتعساني؟ هو كان نائما فابتعسا يعني أيقظا وأرسلا، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع، عارفين الاضطجاع يعني نايم على جنبه، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه، يسلغ يعني يشدخ يكسر رأسه، فيتدهدأ الحجر يتدحرج، ضربه في رأس في رأسي فكسر الرأس، ثم تدهدأ الحجر جري ورا جابه، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه، يرجع إليه الرأس كما إيه؟ كما كانت، يروح ضربها تاني وتتدحرج يجيبها ثم يعود عليه، فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت له ما أنتم عارفين إن الرؤى بتبقى رمزية، قلت له ما سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، نايم على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب، كلوب اللي هو الحديدة معوجة الرأس، الخطاب دي تمام، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهي فيشرشر شدقة، يجي من ناحية دي الشفط هنا جانب الفم لا، أما يشده كده ده يتقطع لغاية القفة، ثم من الناحية التانية والعياذ بالله، فيشرشر يعني يشرشر بمعنى إيه؟ يشق شدقه إلى قفاه، الشدق هو جانب الفم، ومنخره المنخر فتحة الأنف إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، يعني بيشوه له وشه تماما، ثم يتحول إلى الجانب الآخر والعياذ بالله، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، على ما يرجع له إليه صح مرة ثانية، ثم يعود عليه فيعمل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، التنور الفرن، عارفين الفرن زي الفرن البلد يعني، مش فرن البوتاجاز، وأحسب أنه كان يقول فإذا في لغط وأصوات مرتفعة مختلطة، لغط يعني الأصوات المختلطة. قال فاطلعنا فيه فإذا في رجال ونساء عراة والعياذ بالله، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضو، الضوضوة اللي هي الصياح واختلاط الأصوات. قال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح على قدر ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، يعني يفتح فمه فتحا شديدا، يفغر على وزن يفتح وفي معناها تمام، فيلقمه حجرا، يضع فيه حجرا كأنه بيدعطلك، يلقمه يعني يجعله كلقمة، لا اللقمة كأنه لقمة في فمه، يلقمه حجرا فينطلق فيسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فيعني فتح فمه، فألقمه حجرا. قلت له ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. طبعا أنتم متشوقون لتعرفوا من هؤلاء. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، يعني كريه المنظر، المرآة يعني الرؤية المنظر، أو كأكره ما أنت رأي الرجل مرآة، شكله يعني كريه جدا، وإذا هو عنده نار يحشها، يحشها يعني إيه؟ يعني يوقدها، يقال حششت النار بالحطب، حينما تضم ما تفرق من الحطب إلى النار ليزداد اشتعالا، يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على روضة معتمة أو معتمة أو معتمة، تمام، معتمة بتجديد الميم، والمعتمة بتجديد الميم الثانية يعني النبات فيها كثير جدا وطويل، من ايه؟ من اعتمة النبات بتجديد الميم اذا التف وطال، او معتمة، معتمة اسم فاعل، والمقصود بايه؟ انها من شدة وكثرة النبات اللي فيها تظهر كأنها ايه؟ ظلام او مسودة من شدة الخضرة، كما قال مدهامتان، يعني ايه؟ كأنها سودوين، فيها سواد نظرا لشدة الخضرة. قال فيها من كل لون الربيع، وفي رواية نور الربيع، والنور اللي هو الزهر، واللون الألوان، ألوان النباتات والزهور والورود. وإذا بين زهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. الروضة معروف الحديقة يعني. قال لي ارق فيها، يعني اصعد فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن، لبن اللي هو الطوب، الطوب بلبن ذهب ولبن فضة، لأن اللبن اللي هو الايه؟ الطوب المصنوع من الطمي ولم يوقد عليه، فإن أوقد عليه كان أجر، مش كده؟ الأجر هو زي الطوب الأحمر، فالطوب الأحمر ده في الأصل كان ايه؟ طين ما متاخد من الأرض الزراعية واتعمل في القوالب أصبح قوالب طوب، لو جففناه يبقى لبن، زي ما بيبني الفلاحون بيوتهم بالطوب اللبن. الفلاحون أيام أن كان فلاحين يعني قديمة، معلش ما بتكلم قبل ما الناس تتقدم وتتمدن وتترك الزراعة وتتركوا المصانع وتتركوا العمل وعودوا على القهوة، مش كده ولا إيه؟ أما بقى يوقد عليه النار يبقى إيه؟ أجر، اللي هو يدل على الطوب الأحمر. فقال إرقى، فقال فأتينا باب المدينة معمولة من الذهب وفضة، فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر منهم كأقبح ما أنت رائن. قال قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض، نهر معترض يعني يجري عرضا، يجري كأن ماءه المحض في البياض، المحض يعني الخالص في البياض، والمقصود باللبن كأنه لبن. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا، قد ذهب ذلك السوء عنهم وأصبحوا إيه؟ يعني في أحلى منظر وجمال. قال لي هذه جنة عدن، المكان ده الجنة، وهذا منزلك، منزل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فسمى بصري صعدا، يعني هذه الجنة، ثم هذا الذي في الأعلى وأشار إليه منزلك. فسمى بصري يعني ارتفع بصري إلى السماء صعدا، أي ارتفع كثيرا لأنه عالي جدا. فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، الربابة اللي هي السحابة التي ركب بعضها بعضا يقال عنها ربابة، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال قال لي هذا منزلك؟ قلت لهما بارك الله فيكما، فزراني فأدخله، يعني اتركاني أدخله. قال أما الآن فلا، وأنت داخله مش وقته، الكلام ده فيما بعد. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال قال لي أما أو أما إنا سنخبرك، أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا هو من الأمور الشديدة جدا جدا جدا على حفظة القرآن الكريم. ربنا يسلمنا وإياكم من ضياع حفظ القرآن الكريم. يعني فيما أعلم لا يوجد حديث في تشديد في ضياع حفظ القرآن مثل هذا الحديث، لأنه صحيح كما تعلمون. قال يعني رفض القرآن بعد حفظه طبعا جناية عظيمة، لأن اخترت أنه يوهمه أن هذا قد رأى شيئا يعني، أو تقصير أو استهانة أو شيء من هذا القبيل. يؤتيك الله القرآن ثم بعد ذلك تنسى القرآن الكريم، هذا أشرف شيء، فعليك أن تحافظ عليه. يعني الإخوة الحفاظ يعني نوصيهم بأن يسعوا جاهدين إلى المراجعة والمتابعة، فهذا من أفضل العبادات أن يبقوا على القرآن في صدورهم، لأنهم ينطبق عليهم قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هذه منقبة عظيمة لمن كان كتاب الله في صدره. قال وينام عن الصلاة المكتوبة، ده أخطر أمر بقى. فالتعذيب هنا على مجموع الأمرين، على ترك القرآن متابعة القرآن والمراجعة، وترك العمل وهو الصلاة. وينام عن الصلاة، مش ترك الصلاة، لا احنا بنتكلمش هنا عن ترك الصلاة، احنا بنتكلم عن ايه؟ الذي ينام عن الصلاة المكتوبة. لكن اللي ما بيصليش ده مش تبعنا بقى هنا خالص، معانا مش معانا في الحديث ده، دي قصة تانية ولا ايه؟ ربنا يسلمنا. حذروا الناس اللي ترك الصلاة، يعني احذروا من ترك الصلاة وحذروا اخوانكم واقاربكم. واما الرجل الذي اتيت عليه شر شدق الى قفاء ومنخر الى قفاء وعين الى قفاء فانه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذب تبلغ الافاق. طب تبلغ الافاق ده كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هتاخد وقت، احنا دلوقتي ما بتاخدش وقت، بيكذب الكذبه وينزلها على الفيسبوك ولا على تويتر تبقى في امريكا في لحظه، مش كده ولا ايه؟ وفي ناس تكذب وتتحرى الكذب حتى تكتب عند الله كذاب. في واحد متطوع أن يكتب عند الله كذاب، تجد واحد يسعى جاهدا ويسعى جاهدا إنه يقعد. طب إحنا عايزين بقى، ويقعد يخترع قصة ويكتب ويقول كلام، وممكن يعني أحيانا يكذب من أجل أمر تافه. لكن في بعض الناس تكذب من أجل إسقاط أمة وإسقاط دولة، وده من أخطر ما يكون. يعني بيجاهد في سبيل الشيطان من أجل إسقاط دولة قائمة وتدمير مجتمع قائم، مشكلة. يعني هان المسألة ما صعبش عليهم، الذي حدث في سوريا، الذي حدث في السودان، الذي حدث في ليبيا، الذي حدث في اليمن، وكل البلاد التي سقطت مش عارفين يرجعوها تاني. يقول لك اشمعنا مصر؟ عايزين نخلص منها رخرة بالمرة، واخدين بالك؟ والمجرمين كانوا بيقولوا، كنا بنسمع منهم يقول لك ايه، احنا عاوزين نهدها ونبقى نبنيها من تاني، ونهد الجيش ونبنيه من تاني، وتهد الجيش وبعد ما يتهد الجيش هيسيبوك. اسرائيل هتلاقي عندك لحظه هنا خلاص، يعني خلصت المساله، مش كده ولا ايه؟ ولا انت عميل للموساد بس لابس عباءه الوطنيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فالكذب ده احذروه. بعدين بقى سيبك من العميل الكذاب اللي بيقعد يكذب، المشكلة ان انت احيانا بتساعده في الكذب. بمعنى ايه؟ يجي لك خبر تشيره، انت تعرف المعلومات اللي فيه؟ لا. مش قلت لكم قبل كده على القصة، مرة حدث ان في ولد، بلاش فضايع بقى، جالي الموضوع ببص فيه كده فقريته لقيت فيه إلحاد، فروحت بعيد له، يا ابني انت ايه؟ ايه يا ابني ده، انت ألحدت ياض ولا ايه؟ قال لي فين ده؟ اعوذ بالله. قال لي يا نهار ابيض، ده انا شفت اول سطرين، اول شيء خلاص. انت بتقرا؟ هو فاضي يقرا؟ هو الجيل ده فاضي يقرا؟ ده هو بيشوف. احنا بناخد الحاجه ناخدها ونشمها ونعمل كده، وتاخد بالك ونشوفها نقرا وبين الحروف وبين السطور والكلام المقصود من وراه. المفروض كده، ده كلام خطير. لا، احنا بننشر وخلاص، والسم مدسوس وبندي واحد بس وبنبعث وخلاص وبنشير وخلاص، ولا بنشوف ولا بنسمع ولا بنعمل. هل بنتحرى المعلومة؟ بنشوف مصدر المعلومة؟ ايه مصدر المعلومة؟ لا شيء. يقول لك حصل كذا كذا كذا، وتلاقي بقى وفي الاخر تطلع بعض الاجهزة تكذب هذه الامور. عشان اجيب لك احيانا وثائق مضروبة معمولة. انتوا عارفين بقى قصة الفوتوشوب، مش قال لكم انا راجل جاهل بهذه الامور؟ انتوا خبرة بقى ولا ايه؟ فكل حاجة. فاصبح شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فانه الرجل يغدو من بيتي فيكذب الكذبة تبلغ الافاق. حط في اعتبارك هيحصل لك بقى ده، هيحصل لك قصة الشبق وتتفتح كل شوية اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال. خدوا بالكم يا اخواننا من امر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكذاب هو الكذاب، صيغة مبالغة. كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، فان الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. هل اللي انت بتسمعه كله او اللي بتقراه كله صح؟ لا. هل كله صدق؟ لا. طب لو صدقت انت بيه؟ طب لو نشرته؟ طب لو اخبرت الناس بيه؟ يبقى انت هنا كذاب البعيد. الكذاب هو الذي ايه؟ ها؟ يصدق بكل ما سمع، لانك هتنقله. صدقت بكل اللي سمعته ومعظمه كذب، معظمه كذب، تمام؟ حتى ولو سمعته في نشرة الأخبار أحيانا بتبقى في حاجات مش حقيقية. ما علينا. قال وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنا والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يذبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا. أما الذي يلقمه الحجارة طبعا فهو إيه؟ الملك، مش اللي بيأكله الربا، لأن دواكل الربا تحته. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك رضوان الله عليه، خازن جهنم. بس شكله ما عشان يليق بالتعذيب، هو شكله نفسه يعذب الناس به. علي ملائكة إيه؟ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام الصلاة والسلام. وأما الولدان الذين حول فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني ولد على الفطرة، فقال بعض المسلمين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين؟ قال صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وهذا الحديث نص في المسألة في كون أولاد المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ في الجنة هيمتحنوا. ابن القيم ذهب إلى هذا ولكن لم يأتي بدليل، وهذا الدليل حج على ابن القيم نفسه، لأن ابن القيم لما تكلم في أولاد المشركين سواء في كتاب أحكام أهل الذمة أو طريق الهجرتين ذهب إلى أنهم يمتحنون. ولما ذكر الأحاديث التي تكلمت عن الامتحان لم يذكر فيهم إيه؟ أولاد المشركين، وإنما الذين ذكر فيهم الإيه؟ الأعمى والأصم مش كده؟ والمجنون والذين ماتوا على الفترة مش كده؟ مش الفترة، أهل الفترة. لكن بالنسبة لأطفال المشركين هذا الحديث نص في الموضوع، وهذا الحديث نص في الموضوع إن شاء الله. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا، جاء بالروايتين على فكرة، يعني ممكن نقول كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، ويأتي منصوبا ولكل وجه إعرابي. فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم، ولذلك يغسلون في نهر الحياة. انتهى الحديث. قال فصل المعاصي سبب للفساد.